ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ده انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، ده انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، وهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، هي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني إليك موجود، إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي.